إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع باب إفراد الجماعة والإمامة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكان آخر ما توقفنا عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وأصله في الصحيحين كما قال المصنف، من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. هذا يعني آخر حديث توقفنا عنده. لا أدري يعني توقفنا في المسألة بالضبط، آخر الكلام اللي تكلمنا عليه متابعة الإمام. نعم، أن السنة بالنسبة للمأموم هي المتابعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع. فالسنة بالنسبة للمأموم هي المتابعة للإمام، ويجتنب الموافقة والسبق والتخلف عنه، فهذه كلها خلاف السنة. بعضها يبطل الصلاة كما سبق وان بينا في الدرس الماضي. المسألة الثالثة في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه المسألة، ظاهر الحديث يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع والمأموم يكتفي بالتحميد. هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا ظاهر الحديث، وقد أخذ به بعض أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول عليه رحمة الله: منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد ليس بشيء. يعني هذا ظاهر هذا الحديث، لا يعتمد عليه بأن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، قال ليس بشيء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فنقول للإمام: السنة في حقك عند رفع رأسك تقول من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد. هذه هي السنة في حق الإمام. ومن هنا يعني قالت طائفة من أهل العلم: الحديث ليس على ظاهره، وإنما يشرع للإمام التسميع والتحميد، وهو الذي ذكرته بالصورة التي ذكرته، عند رفع الرأس من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. والمأموم ماذا يشرع له؟ ظاهر هذا الحديث أيضا أن الذي يشرع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، أي أنتم أيها المأمومون قولوا ربنا ولك الحمد. فظاهر هذا الحديث أيضا أن المأموم في حقه لا يزيد على التحميد فيقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. لكن يعني النووي رحمه الله نازع في هذه المسألة، لأن ظاهر هذا الحديث عمل به يعني كثير، بل جمهور أهل العلم يقولون بأن الإمام إذا رفع رأس المأموم إذا رفع رأسه من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. لكن كما قلت نازع في هذه المسألة جماعة من العلماء ومنهم النووي رحمه الله، حيث يقول في كتابه المجموع، يقول فمعناه يعني معنى الحديث ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يقول في شرح هذا الحديث معناه قولوا ربنا ولك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. يعني يرى رحمه الله أن المأموم أيضا يقول مثل ما يقول الإمام، إذا رفع الإمام رأسه وقال سمع الله لمن حمده فيقول المأموم أيضا وهو رافع رأسه سمع الله لمن حمده. فإذا استوى الإمام قائما قال ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. يعني هذا الذي يذهب إليه الإمام النووي عليه رحمة الله. ثم قال وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر ما يقوله المأموم حال رفعه، لأنهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فيقولون مثله سمع الله لمن حمده. قال رحمه الله فإن السنة فيه الجهر، يعني يسمع أو سمع الله لمن حمده السنة فيه الجهر. قال ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه. يعني الإمام يجهر يقول سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد يسر بها، هذه هي السنة. والمأموم يتبع الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول أيضا معه ربنا ولك الحمد. قال عليه رحمة الله وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به مطلقا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا ولك الحمد قال فأمروا به والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني دل كلام النووي رحمه الله في بيان معنى هذا الحديث أن المشروع للإمام والمأموم أن يقول التسميع أولا ثم يقولان التحميد ثانيا. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، تكلمنا عليها تحت باب صفة الصلاة ورجحنا هذا القول، لكن أعدت هنا التنبيه على هذه المسألة لكثرة السؤال عنها. أسأل الله أن يرزقنا جميعا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا. ثم المسألة الرابعة التي نأخذها من هذا الحديث، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم أو من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يعني هذه سنة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما المأموم ماذا يصنع مع إمامه، قال وإذا سجد يعني الإمام فاسجدوا أي أنتم أيها المأمومون، ولا تسجدوا أي أنتم أيها المأمومون حتى يسجد أي حتى يسجد الإمام. هذه المسألة في الحقيقة فيها سنة عظيمة يغفل عنها جماهير المصلين، يعني يرى أن هذه السنة يغفل عنها كثير من المصلين، بل يقع كثير منهم في مسابقة الإمام، يقع كثير منهم في مسابقة الإمام بسبب الإخلال بهذه السنة. ما هي هذه السنة؟ هذه السنة هي أن السنة في حق المأموم ألا يهوي إلى السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. يعني لا تهوي إلى السجود أيها المأموم حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. إن كنت تراه يعني انت خلف الإمام مباشرة فماذا؟ لا تضع جبهتك حتى ترى الإمام قد وضع جبهته على الأرض. وإن كنت لا تراه فأنت تقتدي بمن قبلك، أنت تقتدي بمن قبلك إن كانوا عالمين بالسنة أو أنك تقدر تعرف الإمام إن كان شيخا كبيرا أو كان شابا فتقدر بأنه وضع جبهته على الأرض ثم تتبعه بعد ذلك. فلذلك قلت كثير من الناس يقع في مخالفة هذه السنة فيقع في المسابقة للإمام ويسجد قبل الإمام. يعني حتى مرة صليت في أحد المساجد وكان الإمام يقول الله أكبر، فتجد المصلين كامل يعني وضعوا جباههم قبل الإمام يسبقونه، فبقيت واقفا لوحدي والناس كلهم سجود والإمام مازال لم ينزل بعد لأنه يطيل الله أكبر، يعني يسجد الكثير يسبقونه وبهذا يخالفون السنة في هذه المسألة. فالسنة إذن للمأموم ألا يضع جبهته على الأرض حتى يضع الإمام جبهته. ويدل على هذه السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع فيتبعه المأمومون أيضا يقولون سمع الله لمن حمده، ثم يقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد. يقول البراء رضي الله عنه لم يحني، وهذا الشاهد، لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والحديث ثابت في الصحيحين، يعني لا يسجدون حتى يسجد الإمام ويتم سجوده بوضع جبهته على الأرض. فهذه مسألة أيضا داخلة في هذا الباب، باب الجماعة والإمامة. ثم المسألة الخامسة في هذا أو في هذا الحديث أيضا تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. يعني إذا صلى إمامكم أيها الناس قائما فصلوا أنتم أيضا أيها المأمومون يعني قائمين، وإذا صلى إمامكم قاعدا فصلوا أنتم أيها المأمومون قعودا أجمعوا. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المسألة فيها أيضا وجوب المتابعة للإمام في جميع هيئات الصلاة، وجوب المتابعة للإمام في جميع هيئات الصلاة. إذن إذا صلى قائما فهذه لا إشكال في المتابعة، لكن يعني لو صلى قاعدا هل يتابع أو لا؟ هذه التي حصل فيها الإشكال والخلاف بين أهل العلم. فظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المتابعة كما قلت في جميع هيئات الصلاة، يجب على المأموم أن يتابع إمامه في جميع هيئات الصلاة، ومنه أيضا إذا صلى قاعدا. ظاهر هذا الحديث أيضا يجب على المأمومين أن يصلوا قعودا ولا يختلف عليه. ويؤيد هذا الحديث أيضا جملة من الأحاديث، يعني جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قوله ومن فعله تفيد ماذا؟ أنهم إذا صلوا إذا صلى الإمام قائما صلوا قياما، وإذا صلى الإمام قاعدا أيضا يجب عليهم أن يقعدوا. ومن هذه الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصارعه على جذم نخلة فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، يعني سقط من هذا الفرس فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فأتيناه نعوده، يعودون المريض. هذا فيه سنة أن الذهاب إلى المريض يسمى عيادة والزيارة كل غير المريض. قال فأتيناه نعوده، قال فوجدناه في مشروبة لعائشة رضي الله تعالى عنها يسبح جالسا، يسبح جالسا يعني يصلي صلاة النافلة وهو جالس صلى الله عليه وسلم، لأن قدمه فكت لا يستطيع القيام. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، أشار إلينا قال فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قاعدا أو قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. إذن فهذا الحديث أيضا يؤيد الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن السنة بحق المأموم أن يتبع الإمام، إذا صلى قاعدا أن يصلي المأموم قاعدا أيضا. لكن يشكل على هذا على هذه الأحاديث، الحديث الذي ذكرته والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، يشكل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أمرهم بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصيب ب يعني في مرض موته بألم فلم يستطع الخروج للصلاة بالناس، فأمرهم أن يصلوا، فقدموا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان أبو بكر يصلي بالناس. لما دخل أبو بكر في الصلاة بالناس أحس النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقال لهم خذوني إلى الصلاة، فجيء به صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، فأقيم النبي صلى الله عليه وسلم بجنب أبي بكر، يعني وضعوه بجنب أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وأبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قائما، والناس خلفهم يصلون قياما. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو يصلي قاعد، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قائما، والناس خلفهم يصلون قياما. هكذا روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لم يأمرهم بالقعود كما أمرهم في حديث جابر، صلى بهم قاعدا حتى أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالقعود. فلذلك قال بعض العلماء لما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرض موته، قالوا هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي قبله، هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي قبله. إذن قالوا يصلي الإمام قاعدا والناس يصلون خلفه قياما. هكذا يعني حكم بعض العلماء في بين هذه الأحاديث. والحقيقة يعني أن المتأمل في هذه المسألة وما ورد فيها من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ظاهرها، يعني الذي يظهر منها التعارض، يرى أن ظاهرها التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني سلك العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسالك. المسلك الأول أو ثلاثة مسالك. المسلك الأول قالوا بالخصوصية، أصحاب هذا القول قالوا بالخصوصية، بمعنى أن الواجب هو المتابعة على كل حال، وأما ما حصل في حديث قصة حديث عائشة في مرض موته صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إذن لإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس قاعدا وهم قياما. هكذا جمعوا بين هذه الأحاديث ورأوا أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسلك ثاني سلكه بعض العلماء وهو مسلك النسخ، مسلك النسخ الذي أشرت إليه قبل قليل. قالوا وجوب القيام خلف الإمام القاعد، يجب القيام خلف الإمام حتى ولو صلى الإمام قاعدا يجب على المأمومين أن يصلوا قياما. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه في آخر حياته على الصلاة خلفه قياما وقد صلى بهم قاعدا، فقالوا هذا الذي حصل في حديث عائشة ناسخ بما جاء في حديث جابر وغيره من الأحاديث التي فيها الأمر بالقعود إذا صلى الإمام قاعدا. هذا المسلك الثاني. والمسلك الثالث قالوا بالجمع بين هذه الأحاديث، كيف نجمع بينها؟ قالوا إذا صلى الإمام قائما، إذا صلى الإمام قائما في بداية صلاته ثم أصابته علة، يعني تمنعه هذه العلة من إتمام الصلاة قائمة، أصابته علة فجلس، فهنا المأمومون يصلون قياما. إذن إذا صلى الإمام في بداية صلاته قائما ثم أصابته علة فجلس فالمأمومون يتمون صلاتهم قياما. هذا استدلوا به بحديث عائشة، لأن أبا بكر شرع في الصلاة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتم بهم هذه الصلاة التي ماذا شرعوا فيها، لذلك قالوا إذا دخل الإمام في الصلاة وكان قائما كما صنع أبو بكر ثم أصابته علة فجلس كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتم جالسا، فهنا قالوا ماذا يصلون قياما ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. وأما إذا صلى الإمام جالسا في أول صلاته، الإمام كانت به علة لا يستطيع القيام، فمن أول صلاته صلى بهم قاعدا، فهنا قالوا يجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، أو فإن المأمومين يصلون جلوسا. هذا المسلك الثالث في الجمع بين هذه الأحاديث. ولعل هذا القول الأخير يعني المسلك الثالث هو الراجع في هذه المسألة، لأن فيه إعمالا لجميع الأحاديث، فيه إعمالا لحديث جابر وغيره من الأحاديث، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وكما هو مقرر عند العلماء أن الإعمال أولى من الإهمال، يعني نعمل الأحاديث أولى من نهمل الأحاديث، لأن يعني القول بالخصوصية والقول بالنسخ يعني فيه إهمال لبعض الأحاديث. إذن فالراجح والله أعلم هو المسلك الثالث. ثم إن المسلكين الأول والثاني فيهما ضعف، أما بالنسبة لدعوى الخصوصية الذين قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فنقول الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، فكل ما جاء من الأحكام الشرعية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه عام لجميع الأمة، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وهنا لم يرد دليل على أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إذن فنبقى على الأصل، فالأصل أن هذا عام، إذن فدعوى الخصوصية دعوى ضعيفة. كذلك دعوى النسخ أيضا ضعيفة. لماذا؟ لأن الأصل عدمها أيضا، الأصل عدم النسخ، هذا أولا. وثانيا أن النسخ لا يصار إليه، لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، إذا تعذر علينا أن نجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، أيضا لابد من معرفة التاريخ أن هذا حصل في آخر حياته، هذا حصل في أول حياته صلى الله عليه وسلم، وتعذر الجمع نهائيا، فهنا يمكن أن يصار إلى النسخ، لكن إذا أمكن الجمع فلا يصار إليه كما هو عندنا هنا، وقد بينا وجه الجمع في ذلك. إذن فنقول يعني بأن القول بالنسخ أو القول بالخصوصية هذه دعوة ضعيفة، لأنه يلزم من ذلك إلغاء أحد الدليلين وإبطال حكمه، ومعلوم أن إلغاء الدليل يعني ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. لذا الخلاصة التي نخرج بها في هذه المسألة أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا مخصوص بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أن أبا بكر كما قلت صلى يعني ابتداء بالناس قائما، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى يساره وبقي أبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أيضا قياما يصلون بصلاة أبو بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر له علاقة بباب الجماعة والإمامة بصلاة الجماعة والإمامة، قال عليه رحمة الله وقال يعني صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث يقول المصنف عليه رحمة الله رواه مسلم، رواه مسلم وهو في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود، أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أراد من إراده التنبيه على مسألتين، أراد التنبيه على مسألتين. المسألة الأولى من هو أحق الناس بالإمامة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في هذا الحديث من هو الأحق بالإمامة، فقال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن لو سئلنا من هو أحق الناس بالإمامة نقول أقرأهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم اختلفوا في المراد بالأقرأ، من هو الأقرأ؟ فقال بعضهم الأقرأ هو الذي يتقن تجويده يعني يقرأ قراءة ورتله مجوده، وقال آخرون المراد بالأقرأ هو الذي يحفظ أكثر، يحفظ أكثر يعني تكون قراءته يعني أيضا مجودة لكن لا تكون بالجودة التي عند الأول فيكون أكثر قرآنا يعني أكثر قرآن لكنه لا يلحن في هذه القراءة. فهذان قولان في هذه المسألة، والأرجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني يعني الذي يكون عنده أكثر، الذي يجمع أكثر قرآنا فهذا الذي يقدم للإمام، مهم أن يكون ألا يلحن في قراءته، ألا يلحن في قراءته فهذا هو الذي يقدم للإمامة. وهذا الترجيح يعني الذي ذكرته مبني على ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب، في ثوب واحد، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذ للقرآن يعني إذا أرادوا إدخاله في القبر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير إليه أو إلى أحدهما قدمه في اللحن، قدمه صلى الله عليه وسلم في اللحن. هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن التقديم مبني على كثرة الحفظ، وأن كثرة الحفظ هذه لها ملحظ شرعي في التقديم، لها ملحظ شرعي في التقديم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الذي يحفظ أكثر قرآن حتى في قبره، فلذلك يعني قلت أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني الذي يكون أحفظ أو أكثر حفظا من الذي يجيد التلاوة. يعني لو يأتينا شخص يكون يحفظ مثلا 30 حزبا لكنه يجيد التلاوة جيدا، وآخر يعني يقرأ قراءة صحيحة لا لحن فيها لكنه خاتم القرآن، أيهما يقدم؟ نقول يقدم الثاني، يقدم الثاني لأنه أكثر قرآن، والسبب التقديم هو أن الأكثرية لها ملحظ شرعي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد يقدم أكثرهم قرآنا، والله أعلم. لكن هنا أيضا مسألة أخرى تطرق إليها العلماء، وهي ما إذا اجتمع أقرأ وليس عنده فقه بأحكام الصلاة، وإنما يعني يعرف من الصلاة ما يعرفه عامة الناس، القراءة والقيام والركوع والسجود، ليس لديه فقه بأحكام الصلاة وهو خاتم للقرآن ويقرأ قراءة جيدة، ورجل آخر يعني قارئ وهو فقيه، وهو فقيه يعني أيضا يكون خاتما للقرآن ويكون عنده فقه، لكنه ماذا؟ لا يكون أقرأ من الأول، فهنا أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ هذا أيضا أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ هذا الذي يكون عنده أكثر يعني قرآنا، فإنه ماذا؟ يقدم عن غيره. فولو كان يعني قليل الفقه، لكن لما يعني ثبت الحديث أن الذي يقدم هو الأقرأ فإننا نقدمه، هذا يعني ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال آخرون بل الذي يقدم هو الأفقه على الأقرأ، يقدم الأفقه على الأقرأ. قالوا وليس في هذا مخالفة للحديث، إن قد يقول قائل إذا قدمنا الأفقه على الأقرأ هذا فيه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ليس فيه مخالفة للحديث. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أقرأهم لكتاب الله، هذا إذا نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نجد أن الأقرأ هو الأفقه، لأنهم كانوا رضي الله عنهم وارضاهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات أو 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذن فإذا قدمنا الأقرأ في حال الصحابة رضي الله عنهم نجد أنه هو الأفقه، بخلاف حالنا الآن في هذا الزمان تجد يحفظ القرآن كاملا ولا يفقه شيء من صلاة. فلذلك قالوا يقدم الأفقه ولو كان يعني أقل قرآنا من الأقرأ، وسدلوا بهذا يعني بأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقدم في الصلاة، قالوا كان يقدم في الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي رضي الله عن الصحابة أجمعين، يعني قال أقرأهم لكتاب الله أبي، مع أن الذي كان يقدم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قالوا يقدم الأفقه على الأقرأ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هو مذهب جمهور العلماء ذهب إليه أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وغيرهم، ولعل هذا هو الأرجح يعني مذهب الجمهور. لذلك قال الباجي رحمه الله ومن علماء المالكية يقول لأن المقدار الذي تفتقر إليه الصلاة من القراءة قد استوي فيه، يعني هذا الفقيه سيقرأ ما تصح به الصلاة والقارئ يقرأ ما تصح به الصلاة، قال والصلاة لا يؤمن أن يطرأ فيها على الإمام ما لا يعلم حكمه، إذن ففي هذه الحال يحتاج إلى فقيه يعني يعرف كيف يؤدي ماذا هذه الصلاه صحيحة. فلذلك قالوا بتقديم الأفقه وهذا هو قول جمهور العلماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني معنى هذا إذا اجتمع عندنا قارئان متساويان في الحفظ والجودة يحفظ القرآن كامل كلاهما متقن ماذا لقراءته، فهنا ماذا نصنع؟ ننتقل إلى مرجح آخر ما هو هذا المرجح؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة، وهو المراد به الأعلم بالسنة أي الأعلم بالأحكام الفقهية، لأن الصلاة كما ذكرنا لا يؤمن أن يطرأ فيها على الإمام ما لا يعلم حكمه. يطرع الإمام يعني في بعض الأحيان حالات يعني لا يعرف حكمها، ففي هذه الحال إذا كان فقيها سيجد لها مخرجا شرعيا وتصح صلاته وصلاة المأمومين معه. أما الذي يعني يكون قائما ولا يكون عنده ثقة وعلم بالسنة فربما يخلط يعني هذه الصلاة، وربما يعني يحصل في الصلاة ما يبطلها أو غير ذلك. فلذلك يقدم الأعلم بالسنة، لأنه إذا حصل أي شيء في الصلاة حصل طارئ في الصلاة فإنه يعلم كيف يصحح أو يرقع هذه الصلاة وتكون الصلاة صحيحة. إذن فالذي يقدم في الإمامة هو الأقرأ ثم الأفقه يعني الأعلم بالسنة ثم الأقدم في الهجرة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن لعلنا نتوقف عند هذا الحد. إذن ما زال الترتيب يعني عندنا خمس مراتب كما جاء في هذا الحديث. إذن ذكرنا المرتبة الأولى أن يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة أو الأفقه ثم الأقدم هجرة، وهذا نكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل في علاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.